وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه آتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكح فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطع. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. بالتأمل في هذا الخبر صرف النظر عن ظروفه من الناحية الجنائية، الرجل يأتي لابن عباس مستشيرا ومستفتيا أنه قتل امرأة، ولكن ذكر السبب كما يقال سبب جنوني، تحبها وتقتلها؟ قال ما غيرت عليها. أين الحب؟ وأن الحب ما يقتل، لكن يقتل هناك وجدانا لا يقتل هنا عدوانا. ولذا يقول علماء النفس الغيرة تكون غيرة حمراء وغيرة سوداء، والغيرة إذا تعدت حالتها أفسدت، وإذا ضعفت من قوتها أفسدت. غريب أمر الغيرة، إذا لم تكن الغيرة باعتدال فهي فساد، إن ضعفت فسدت وإن زادت فسدت. الشخص الذي لا غيرة له فأو عن عرضه وما عنده غير، ألم الخنزير لا غيرة له على إناثه. فإذا ضعفت الغيرة عند الرجل فقد الرجولة وانتهكت حرماته ومحارمه ولا قيمة له. إذن يجب أن تكون الغيرة موجودة، تكون دافعا على حماية العرض وعلى مقومات الرجولة بالفعل. ومن قتل دون إيش؟ عرضه فهو شهيد. وإذا زادت عن حدها قتلت. إذن كما يقال خير الأمور الإيه؟ الوسط. فالغيرة عند الرجل يجب أن تكون باعتدال لا بتطرف إفراط أو تفريط. يقول أحببتها خطبتها امتنعت، ما ندري إيش سبب الامتناع، والمرأة ترغب في الرجل في أحوال، وليست النسوة سواء. يقولون في دهاء رجل ذهب ليخطب فتاة فوجد شابا سبقه لخطبتها، فاجتمع في المجلس، فعلم الشيخ أو الرجل الكبير أنهما إذا تقدما معا إلى خطبتها تميل إلى الصغير إلى الشاب، فقال وبصوت مرتفع يسمع من داخل البيت أخبرني يا فلان أنا وانت جينا نخطبها، لو أنها وافقت عليك أنت وتزوجتها ماذا كنت تفعل معها في الإنفاق عليها وفي معاشرتها وفي تأديبها؟ قال أنا والله لآخذها بكذا وأفعل معها كذا وأحاسبها على النقير والقطمير وأفعل وأفعل، وهي تسمع. فقال لا والله أما أنا إذا قبلتني لن أحاسبها على شيء صرفته فيما صرفت، ولن أحاسبها على شيء فعلته فيما فعلت، ولا شيء تركته لما تركت. هذه امرأة وحرة ولها الحق كل ذلك، وهي ايش؟ تسمع. فلما جاء اخوها وكل تكلم وخطب قال اعرض عليها، فلما عرض عليها اختارت من؟ إيه؟ الذي لا يحاسبها. فما ندري هذا الشخص ما هو. وفي قصة فتح مكة يقول ذهب شابان وكان نكاح المتعة موجود، فلقيتنا فتاة كناقة عطنطاء هايشة، فأردنا عليها التمتع، فأخذت تنظر في وفي صاحبي وكان أشب مني، فعلمت أنها تميل إليه، فقلت لها إن ردائي جديد. قالت ماذا تدفعان؟ كل قال أدفع ردائي. يقول فلما نظرت إلينا وجدتها تعين النظر في الشاب، فقلت لها إن ردائي جديد، فقالت رداؤه يكفيني. فالمرأة قد تميل بعقلها وقد تميل بإيش؟ بعاطفتها، وهذا ميزان لا يمكن الإنسان يتحكم فيه. فهذا خطبها فلم تقبل، إيش السبب؟ ما ندري. لكن المهم عندنا أنه أخذته الغيرة لرفضها إياه فقتلها. والله هذه أعتقد هذه المشاكل قد توجد، فليحذر الإنسان من طفرة الغيرة وليكبح جماحة. يهمنا أنه جاء لابن عباس يسأله، أدركته الصحوة، إن الذين آمنوا إذا مساهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فسأله ابن عباس أمك موجودة؟ كلا. قال تب إلى الله وأعمل صالح وإلى آخر. الرجل الذي سمع ابن عباس يسأل الرجل عن حياة أمه استغرب، هذا بيسأل عن قتل المرأة، وإيش علاقة أمه بقتل المرأة؟ قال ليش تعالت ليش سألتم؟ قال لي أن لو كانت أمه موجودة لا أعلم عملا خيرا أفضل من بر الأم، كنت أقول له بر أمك. وكون الرجل يأتي ويسأل في قتل امرأة، أظن تعلمون بأن التوبة تجب ما قبلها. وقصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا ثم ندم، فجاء إلى عابد من العباد وسأله ألي توبة في 99؟ قال أبدا أعوذ بالله، 99 وعايز التوبة كمان؟ قال ما في توبة. قال لا إذن كمل 100. فكمل به أبدا ما في توبة، خليه يروح معهم. وفعلا يستاهل المفتي على جهالة، يستاهل. فبرضك ما هو مستريح، سأل عالما، وهذا فرق بين العالم والعابد، فقال سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن هناك القرية الفلانية فيها أناس صالحون يعملون الخيرات، اخرج اليهم ودع عنك هذه القرية التي قتلت فيها تلك الانفس، يعني انك مصاحب الاشرار في هذه القرية ووصلت الى ما وصلت اليه، فاتركهم واذهب الى الاخيار هناك وعاشرهم. فخرج الرجل تائبا متوجها الى تلك القرية ليستأنف حياة جديدة، وفي اثناء الطريق سقط ميتا، فتأتيه ملائكة العذاب تقول هذا صاحبنا من زمان، وتأتيه ملائكة الرحمة يقول هذا مقبل علينا، ويتنازعون فيه. لسه ما وصل القرية ولسه ما عمل ولا شيء، لكن النية والتوبة الصادقة. فاختصم الملائكة من الطرفين، فبعث الله إليهم ملكا في صورة إنسان يحتكمون إليه، قال قيسوا ما بين البلدين، إن كان لازال أقرب إلى بلد المعصية ألحقوه بأهل المعاصي، وإن كان أصبح إلى بلد الطاعة أقرب ألحقوه بأهل الطاعة. يأتي في الرواية يقول إن الله أوحى إلى الأولى أن تباعدي وإلى الثانية أن اقتربي، فصار أقرب لفين؟ لأهل الخير. وفي بعض الروايات فأومأ بصدره إلى جهة القرية الثانية، يعني فرقت عرض الجسم ذراع واحد يعني، فتناولته أو تولته ملائكة الرحمة، فهذا قتل 100. ولذا التوبة تجب ما قبلها. يهمنا هنا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إزاء هذا الإثم العظيم وهو قتل النفس بأن قال لو كانت أمه موجودة لكان بره بأمه أعظم الأعمال يكفر ذلك الذنب. والله تعالى أعلم.